أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقدس ربي عن الأمثال والأكفاء وتنزع الزوال والفناء، ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، وعلى آله وصحبه ما أقبل ليل وأدبر وأضاء صبح وأسفر. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إخواني، لقد ودعنا منذ أيام شهر رمضان الكريم، شهر الخير والبركات والتوبة والطاعات. فبعد وداع شهر التوبة اثبتوا على التوبة، بعد وداع شهر الطاعة اثبتوا على الطاعة. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Al-Ali Al-Azim. Ainsi, nous avons quitté depuis quelques jours le mois honoré de Ramadan, le mois de la bienfaisance, des bénédictions et du repentir et des obéissances. Après avoir quitté le mois du repentir, persévérer sur le repentir, après avoir quitté le mois de l'obéissance, persévérer sur l'obéissance. فكم هو جميل ثباتك يا ثابت. ثابت من هو ثابت؟ ثابت البناني. أيها الأحبة، كان من أئمة التابعين، من التابعين، وكان رأسا في العلم والعمل. جاء عن عن هذا الرجل ثابت البناني أنه كان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة، وكان يصوم الدهر، وكان يقول: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20. يعني قهر نفسه حتى يصلي يعني القيام غير الفرائض، ثم صار يتنعم بها. يعني عندما يصير درجة عالية الإنسان يصير يتنعم بالطاعة. الأول لابد يغلب يقهر نفسه، ثم يصير الطاعة له لذة، هكذا الصالحون، وهذه درجة عالية. هذا ثابت إخوة الإيمان، ورد عن الذي ألحده في قبره، ألحده أي أدخله في قبره، أنه قال: أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده، فلما سوينا عليه اللبنة سقطت لبنة، أي حجر، سقطت لبنة فإذا به يصلي في قبره. يعني سووا عليه اللحد، اللحد في الأرض الصلبة، يحفرون هكذا ثم إلى جهة إلى جنب الحائط القبر، هذا هو اللحد. فعندما سووا عليه سقطت فرآه يصلي في قبره، فقال الذي معه: ألا ترى؟ فقال له: اسكت. ثم يعني سووا عليه التراب وفرغوا، قال: أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل ثابت؟ يعني أبوك ماذا كان يفعل؟ فقالت: ما قالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها، فقالت: كان يقوم الليل 50 سنة، يعني بخلاف الصلوات الفرض. فإذا كان السحر وقت السحر قال في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحد الصلاة في قبره فأعطنيها أعطنيها، فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. هذه القصة رواها إمام أبو نعيم في حلية الأولياء. يعني ننظر إلى قصة هذا الرجل الصالح كيف كان يثابر على صلاة النفل، ومن الناس من يتهاونون بالفرائض، وهو كان يعني كيف يتمسك بالنوافل زيادة عن الفرض. ومن الناس اليوم من يتكاسلون عن تأدية الفريضة، منهم من يصلي في رمضان فقط وبعد رمضان ينقطع عن الصلاة والعياذ بالله تعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأى قوما ترضف رؤوسهم، أي تكسر رؤوسهم ثم تعود كما كانت، فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين تتفاقد رؤوسهم عن تأدية الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهين، والويل الهلاك الشديد. Donc ainsi, il y a l'histoire d'un grand vertueux qui s'appelle Thabit al-Bunani, qui est un des successeurs qui ont rencontré les compagnons tabi'in. Et il récitait le Coran, tout le Coran, on a un jour et une nuit. C'est-à-dire chaque 24 heures, il récitait tout le Coran. Et il jeûnait tout le temps. Et il disait: j'ai contraint mon âme pour faire la prière 20 ans et après j'ai fait la prière avec plaisir pendant 20 ans. C'est-à-dire, au début, il a contraint son âme et à un certain niveau, la personne devient, elle devient vertueuse, elle prend plaisir à faire les actes d'adoration. Ça, c'est un haut niveau. Mais il a passé par l'étape de contraindre son âme. Et après, on prend plaisir. Et ça, c'est un très haut niveau. Et il a été rapporté, donc une histoire rapportée par un grand savant qui s'appelle Abu Nu'aym dans l'Ibn Hamid al-Awliya, que ceux qui allaient l'enterrer avec un autre, ils ont creusé, et puis ils ont fait donc ce qu'on appelle une niche latérale, donc un trou comme ça en L pour la terre qui est dure, et ils l'ont mis dedans, et après ils ont mis des briques. Après, une brique est tombée, ils ont vu qu'il priait. On a vu qu'il priait. Il a juré par Dieu, il l'a vu, qu'il priait. Et après, il a dit à son compagnon, regarde, il a dit, tais-toi. Après, ils ont fini de mettre la terre, etc. Ils sont partis demander à sa fille. Qu'est-ce qu'il faisait faible dans cette vie? Elle a dit, qu'est-ce que vous avez vu? Ils lui ont raconté qu'ils ont vu qu'il priait. Elle leur a raconté qu'il faisait 50 ans de prière surérogatoire. Et vers la fin de la vie, il faisait doua et demandait à Dieu de lui accorder de prier dans sa tombe. Et Dieu lui a accordé cela. Alors qu'il y a cette histoire pour tirer une leçon. Regardez comment cet homme s'attache à la prière surérogatoire, en plus de la prière obligatoire. Alors qu'il y a des gens, ils sont paresseux à faire la prière qui est obligatoire. Il y en a, ils prient pendant la Ramadan, et puis ils ne prient pas. Il y en a, ils ratent des prières. On voit les vertus, la grande différence. Comment ils s'attachent à des prières en plus. Il y a des gens, ils ne font même pas en plus, c'est qu'ils font au moins. Ils délaissent la prière obligatoire. Et dans la nuit de l'Isra et Mi'raj, parmi ce qu'il a vu le prophète, c'est connu, il a vu des gens, leur tête, elle s'écrasait, elle se fracassait, ensuite elle revenait comme elle était. Et Dieu lui a dit, c'est ceux qui sont paresseux à faire la prière obligatoire. Pour montrer l'importance, c'est le plus important des devoirs après la foi. Donc il y a des gens, ils sont loin. Donc la personne intelligente, c'est ceux qui se rendent des comptes. Al-Kayyis al-Fatin, huwa alladhi yuhasib nafsahu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kama qala Sayyiduna Umar, radiyallahu anhu. Rendez-vous des comptes avant d'en avoir à rendre. Comme il dit Sayyiduna Umar. فيا أخي المسلم ما هي إلا ساعات أو دقائق أو أقل تمضي على كل واحد منا ثم ينتهي به الأمر إلى القبر. Mes frères de foi, ce ne sont que des heures, ou des minutes, ou des secondes, des instants. Et après c'est la mort. Tu ne sais pas quand. Et après c'est la tombe où tu vas rendre des comptes. Le vivant profite au vivant. نادم ينفع الحي. ترى أليس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؟ بلى والله أليس الكيس؟ الكيس هو الذكي شدة الذكاء. أليس الكيس الفطن الذكي هو الذي حاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة؟ بلى والله فالغفلة لا تنفع ومتاع الدنيا قليل. Donc n'est-ce pas l'intelligent, c'est celui qui se rend des comptes à lui-même et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. L'intelligent, celui qui se prépare pour l'au-delà, c'est ça l'intelligent. L'insouciance n'est pas utile. Se laisser aller au plaisir de cette vie en délaissant les obligations, ce n'est pas utile car cette vie est éphémère. كم هي عظيمة فرحة العبد المؤمن الصالح بما قدم به من الخيرات في رمضان وكم هو عظيم ثباته عليها بعد رمضان من الإمساك عن الكلام الذي لا يرضي الله للابتعاد عما حرم الله وكذلك من الثبات على طاعة الله من صلاة وصيام وتعلم فاثبت أخي المؤمن على حضور مجالس العلم بعد رمضان ولا تتوقف عن استماع الخير فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Donc, quelle est grande et immense la joie du croyant vertueux de ce qu'il a fait comme bien dans Ramadan et quelle est imminente le fait qu'il persévère sur les actes de bien après Ramadan. En évitant les paroles que Allah n'agrée pas, en évitant ce que Dieu a interdit, et en persévérant sur l'obéissance à Allah, tel que le jeûne, la prière, l'apprentissage de la religion. Donc maintiens-toi, mon frère en islam, à assister aux assemblées de science de la religion après Ramadan. Ne t'arrête pas d'écouter le bien. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yashba'u mu'minun min khayrin yasma'uh hatta yakuna muntaha al-jannah » C'est-à-dire Le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. إخواني يمر على الإنسان أحيانا أوقات يكون فيها من الغافلين ثم يتيقظ وينتبه فيطرق باب التوبة إلى الله تبارك وتعالى وباب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم أي ما لم يغرغر كما ورد في الحديث وما لم تطلع الشمس من مغربها لأن هذا من علامات الساعة وعندها لا تقبل التوبة وما لم يرى ملك الموت عزرائيل عليه السلام Une fin de fois, il passe des temps pour la personne, des fois il est dans l'insouciance. Ensuite, il se réveille et emprunte le chemin du repentir et la porte du repentir est ouverte tant que l'âme n'arrive pas à la gorge, comme il a été rapporté dans le hadith. Et tant qu'il ne voit pas l'ange de la mort, Azraïl, et tant que le soleil ne se lève pas de son couchant, car cela fait partie des grands signes de la fin du monde, comme le poète l'a informé, et à ce moment, le repentir ne sera plus accepté. فهنيئا لمن تاب الى الله توبه نصوحه فالفرحه بعيد الفطر عظيمه وكبيره ولكن الفرحه عظيمه جدا حينما يجد المؤمن التقي الطيب الطاهر الصالح في صحيفه اعماله يوم القيامه ما يسره بينما هناك اخرون خاسرون هالكون وهو مع المؤمنين على سرر متقابلين يسقون من رحيق الجنة يطعمون من طعامها يجتمعون بسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم Donc bonheur à celui qui a fait un repentir sincère, ainsi la joie par le Eid al-Fitr est imminente et grande, mais la joie est très grande et beaucoup plus imminente quand le croyant pieux, vertueux, pur des péchés, trouve dans son livre, dans l'au-delà, c'est les actes de bien qui le réjouiront. Là, ce sera encore plus grandiose. Alors que tandis d'autres seront dans la perdition, lui sera parmi les gagnants avec des croyants au paradis sur des lits. Ils boivent du boisson du paradis, ils mangent de la nourriture du paradis et ils rencontreront le maître des humains et des djinns. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد Oh Allah, nous demandons ton agrément et l'agrément de ceux qui t'aiment, qui t'obéissent et de nous accorder l'acte qui nous mène à ton agrément et fait que la recherche de ton agrément et le fait ton amour soit plus important pour nous que le fait de nous aimer nous-mêmes et l'eau famille et l'eau fraîche. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين